والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وأيضا المسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام، وفي رواية فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. هذا الحديث إذا تأمل المسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهذا عند العلماء يسمى غسل الجمعة حتى لو ما كنت جنب، ولكن هذا الغسل للاستحباب. في كثير من أهل العلم يقول لك لا، غسل الجمعة واجب، لكن لا، يعني نقول للناس الآية والحديث على فهم السلف الصالح زي ما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انت ابغى عشر على المنهج ده، فغسل الجماعة غسل الجمعة هذا للاستحباب. والدليل على انه للاستحباب اثر عكرمة في سنن ابي داود، هذا الاثر ما تلقاه الا في سنن ابي داود وساد الصحيح. قال: جاء ناس من العراق، يعني الناس دين هم اصلهم من العراق، جاء المدينة المنورة، قالوا: اين ابن عباس؟ دلونا على الدار بتاعت حبر الأمة وين. فلما دلوهم عليه، يعني مشلوا في بيته، قالوا: هل غسل الجمعة واجب؟ يعني الكلام ده وجه لحبر الأمة لا من كان حي. قال: لا، إنما كان ذلك، معناه كان واجب في فترة ورفع، إنما كان ذلك عندما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا والعرش مقاربا للرؤوس، والناس يلبسون ملابس مهنهم حتى كانت تخرج منهم رائحة. فلما اشتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الآن وقد وسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتانا الله بهذا الخير، وأشار إلى ملابسه النظيفة، فقد رفع ذلك، ده معناه غسل الجمعة. لو مشينا قلنا واجب، معناه بعد ذلك زي الجمعة اغتسل يوم الجمعة، معناه ما عنده صلاة، الناس بتوضوا، لكن غسل الجمعة للاستحباب. من اغتسل يوم الجمعة، زول اغتسل غسل الجمعة ده، ثم راح إلى المسجد، وفي رواية ثم جاء إلى المسجد في الساعة الأولى. إذا لفظة الساعة ما مقصود بها 60 دقيقة دي. انت بعدين لأن تشرح الحديث لازم تأصل التأصيل العلمي كما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالساعة دقائق معلومة، أديها بالربع ساعة، ساعتنا الاستعدي لـ18 دقيقة، دي المقصودة بالساعة وليست الستين دقيقة. لأن أثر أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا وأعطاه الله إياه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وفي رواية يزهدها ساعة. مش معناه 60 دقيقة دي، لازم تتعرف هذا الحديث. إذا من جاء في الساعة الأولى ده خلى الإمام مالك عليه رحمة الله يبين لك على أنه فطن ذكي ربنا اداه علم غزير. الإمام مالك لما شرح الحديث ده قال هذه الساعات الخمسة لا تكون إلا بعد الزوال. ما تجي تفتكر الساعة حقتنا دي، تقول إذا كان الإمام يطلع الساعة 2 معناه تبدأ مثلا من 10 دي الساعة الأولى، الساعة 11 دي الثانية، الساعة 12 دي الثالثة، الساعة 1 معناه دي الرابعة، الساعة 2 معناه قفلت الخمسة. ما كده، هذه الساعات الخمسة لا تكون إلا بعد الزوال. إذا كان زوال الشمس الساعة مثلا 1 إلا ثلث، الإمام بيطلع المنبر الساعة 2 تقسم 80 دقيقة على 5 معناه الساعة بتجي كم؟ 16 دقيقة. وإن كان الزوال الساعة 1 الإمام بيطلع المنبر الساعة 2 مثلا ساعة بعد الزوال تقسم بعد ذاك 60 على 5 تجي كمان 12، ده معناه بعد ذاك انت شوف الزوال وشوف صعوبة الإمام للمنبر بعد ذاك أقسم على 5 الدقائق بتجيك، دي هي الساعة المقصودة. إذا كان مثلا على سبيل الفرض الزوال الساعة مثلا 1 إلا ثلث، الإمام بيطلع المنبر الساعة 2 إذا دي 80 دقيقة، لازم نقسمها على 5 بتكون 16. معناه أي مسلم يتحرك من البيت بتاعه من الساعة مثلا 1 إلا ثلث لغاية الساعة 1 إلا مثلا 4 دقائق، ده دير اللي بيفوز بالبدن. يندر من المسلمين في هذا الزمان من يؤصل هذا الحديث يوم الجمعة في حياته. والكلام من للرسول صلى الله عليه وسلم كان تصل شكوكهم زي الزول اللي اشتري له ناقة، انت قال الناقة هنا أسع لي بالفرصة قاعدين يطبعوا ليه وقفوا خلوك، ما غالي سعره غالي ما بخارج معاه هنا، وما كل الناس بيشتري المدن أسع لنا رفاع اللي بالمدن ما بطبع كذا مش فتش لك كده تعاتيب اليوم الجمعة عشان تأكله، ما في مش مدينة هذه قائمة بذاتها. طيب كيف ناقة؟ خيل ناقة انت تشتريها من حر مالك وتجي بعد ذاك تغربا للحق جل وعلا. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب أي إلى الحق جل وعلا بدنة يعني ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بغرة. انت قال البقرة هي الليلة كذا مش يسوق البقر، ينذر في الزمن ده من واحد شنو تكون عنده أبقار. ليه البقر غالي؟ النقعة غالية، البقر غالي. وبعد الناس ما يصدق بهذا الحديث، يعني أي مسلم مرق من بيته الساعة عايلها واحدة إلا 4 دقائق لغاية الساعة مثلا 1:12 اعلن علم اليقين، انت حيسجل لك في سجل حسناتك بقرة كاملة بقرونة انت غربتها للحق جل وعلا وربنا يقبل منك. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اغرنا وسع الخرفان، الخرفان ذاته غالية، الخرفان ذاته في الزمن ده غالية جدا، ده معناه بعد ذاك انت تضرب بالطريقة زي دي، واحد يتحرك الساعة 1:14 لغاية 1:30 دخل المسجد في الساعة دي اعلم علم اليقين خروف كابس اغرن يعني جو صحيح ومعافى انت غربت للحق جل وعلا. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. واحد يتحرك من البيت للجمعة الساعة 1:30 ملك فتح الباب ما تشوف في كلام زيده انت دجاجة. واي واحد يجيته قدامك قاعد في المسجد ديل صبغوك ديل صبغوك بالبدن صبغوك بالبغر لكن انت بعد ذاك دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة ديل بعد جو اخر 16 دقيقة ومنها داخل الإمام بيطلع عن المنبر. أي مسلم رجل على امرأة دخل في الوقت ده دير ناس البيض فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني صعد المنبر حضرت الملائكة يعني الملائكة ذات بدورهم. انت عارف يوم الجمعة في تدوين الشبع الداك ده كله بيرفع لله جل وعلا بمجرد ما طلع الإمام المنبر الملائكة الواقفين في الأبواب ذاتهم يحضر ويجي يستفيد من الخطبة. حضرت الملائكة يستمعون الذكر الذكر يعني الخطبة. هذا الحديث إذا تأمل المسلم من شدة الشك الذي وقع في القلوب لأن تكون بيضة ترجع واحدين يستخفوا واحد جاء خلاف والإمام بقى يطلع بيضة انت قال البيضة هينة. الحديث صعب جدا حديث ما يقدر عليه الا الصحابة الكرام عندما كانوا احياء. مرة عبد الله بن مسعود جاء داخل المسجد كان لقى له 3 أنفار قاعدين بعد ما ادى تحية المسجد بس قاعد كل مرة يعاين للثلاثة ذيل ليلة كان اول من يدخل المسجد وكان الوالي شفت جهة العراق هناك بعد بخلهم الشغل بتاع اللي اصل ما يشغلهم عن الصلوات الخمسة لانه لقى الثلاثة قال ابن مسعود رضي الله عنه رابع 4 وما رابع 4 من الله ببعيد. ليه؟ لانه تجد حديث ثابت صحيحة. انت عارف الناس دنوهم يوم القيامة حسب شفت حضورهم للذكر. القريب ده بكون قريب من الله البعيد ده بعدين بكون بعيد من الله. إلى ابن مسعود لأن النظر 3 في المسجد ما في لا 6 رابع 4 3 جيت الرابع لكن وما رابع 4 من الله ببعيد. إذن هذا الحديث كما قال أهل العلم بيركز على التقريب ده معناه تقرب إلى الله لأن يوم الجمعة ده احتمال الغياب الغروب انت عارف يوم الجمعة ده لأن نجي الخلائق بكلها خايفة حتى النمل شفت الحميلة بشوفة دي الحصير الطيور بكل ناس علينا تلقاها خايفة كلها ما تطمئن إلا إذا غابت شمس يوم الجمعة إلا بني آدم وحده تلقى الهزل الضحك لعب الكشاتين الاستماع للغناء المزامير الغيبة النميمة ترك الصلوات أسعد مش يوم الجمعة يا ناس مسلمين ما يخرج من بيتهم يد صلاة الفجر. تخيل لو قامت القيامة الليلة دير يمشي خير مشيت الآخرة صلاة الفجر آخر يوم في حياتك ما تعديه وصلي. ناس كثيرين حتى الصلاة يهملوها ده معناه يوم الجمعة ده دين كما قال أهل العلم لافتغذر للمسلمين أن يقربوا إلى الله جل وعلا. الحكاية مش معناه إذا الأضحى فقط يا أخي يا ما في تغريب ميسر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وخليها البيضة يا اخي ان شاء الله تتالية يا اخي تتالية قربوا الى الله اشتري حلالا طيبا اديه بعدك للمسلمين تتالية اوعى تستهين بالتغريب لان اثر طارق بن شهاب ده تلقاه في مسند الامام احمد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة قال دخل الرجل النار في ذبابة ودخل الرجل الجنة في ذبابة ضبانة خيل في ضبانة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان هنالك قوم لهم صنم لا يتجاوزه احد إلا أن يقرب له شيئا. الناس كانوا في الزمن الماضي عندهم صنم بيعبدوا، أي زور يجي بالشارع ده قبلك ما بتتحرك بغادي اللي تقرب، شفت له صنمنا ده. فمر الأول قالوا قرب، قال ما عندي شيئا، أغرب الشباب أنا ما جاي لي حاجة. قالوا قرب ولو ذبابا، إن شاء الله ضبانا قرب لصنمنا ده. فغرب الذبابا فخلوا سبيله فدخل شنو النار. لاحظ الذبابة عشان قرب لصنم، قرب لدين الله جل وعلا، ودته نار جهنم والعياذ بالله. فجاء الرجل الآخر قالوا له قرب، قال ما عندي شيئا. قالوا قرب ولو ذبابا، ذبابا مقبلا. قال ما كنت لأقرب لغير الله جل وعلا، أنا حياتي بخلا ولا حي، لا لنغرب شيء بس لله جل وعلا. أما أغرب ليل مخلوق يتغوط ويتبول أو لصنم جماد أساويه مع الحق جل وعلا، دي أنا ما بسويها. لا من رفض فقتلوه، قتلوه فدخل الجنة، قتل بجاي طوالي الجنة طوالي. ده معناه التغريب، ما الإنسان شنو ما يستهين به، بقدر الشيء البسيط علم نفسك قرب لله جل وعلا. ما عندك حطام الدنيا دي، الحديث ده أصل في حياتك، لأنه يمر عليك شنو يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بغرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إن ربنا وفقك إن شاء الله، قل في كل جمعة بتلقى بيضة، قول البقرة جص ما من ناس إنسى، ولا الإبل ما من ناس، ولا الكباش ولا الدجاج، البيضة دي أعمل حسابك وانت عايش الدنيا دي، إن شاء الله أعمل لك منبه. كن نايم نوم، بس الباقي يقول 10 دقائق من الخطبة أمرك تعال، البيضة دي انت قايلة هينا. لأنه رب العزة والجلال إذا قبل من الإنسان شيء يا ما ربنا يضعف لك، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وحتى المرجلة من تخرج للتغريب، انت قال الحكاية بس التغريب فقط، وإنما الخطوة، ولا مش كده يا يوسف بحد ما يوسف، الخطوة أعظم خطوة يخطوها المسلم هو حي، خطوة الجمعة، وليس خطوة اتباع الجنائز، وليس الخطوة المشي للصلوات الخمس، وإنما شفت يوم الجمعة الخطوة دي، دي أعظم خطوة يخطوها المسلم في حياته. أثر أوس بن أوس الثقفي تلقى في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني مشى المسجد دخل بدري، ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، إلا وكتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة وأجر صيامها وقيامها. تخيل ذي الخطوة الواحدة، أي خطوة نخطوها يوم الجمعة عمل السنة كله، بصيامه بقيام تراويحه، وكان ربنا وفقت حتى على ليلة القدر، ذا كله يسجل لك في الخطوة الواحدة. يعني لو جيت 100 خطوة رجحت ب100 كوكب، ده شيء تجيئ. ده معناه عندما نؤدي التقريب ونؤصل هذا الحديث الشريف في حياتنا، لا ننسى عظم الأجر بتاع الخطوة التي يخطوها المسلم عندما يأتي إلى خطبة الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع. ما تنسوا الليلة حاج محمود يا اخوانا، داعيكم كل المسجد فطور، عمكم محمود الدعوة فطور ان شاء الله لكل المسجد.